الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية، الحديث رقم 24، وحديث ده تكلمنا فوقها في درس السابق، وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. حديث كي أرمار كسلين أسوم ممكن وجاءنا تفسير وبلياء كسلين. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم دو ربنا سبحانه وتعالى كيغنل. إذن حديث كي أبو ذر رسول صلى الله عليه وسلم ذكر عنه رسول صلى الله عليه وسلم حديث كي بردو كيورو ربنا سبحانه وتعالى كيغس ربنا رتبه صحابي الكوي. حديث كي حديث كي كوي ندارو كي حديث إيرور كيغس حديث كوي نبي بردو كسر نبي بر حديث كسر يا سكو دينغي تفصيل كسر دينغي ربنا سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم بغيرتي كسن درا رسول هيرو بينين او غير كاين. وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس عشان او غير بيان دنا كاين تبيان كي يعني حديثتو سيرارو الحال و ايه سقره رسول صلى الله عليه وسلم اوهر بينينا كده. فمن جملة بيانته يعني بيان قوي اما حديث كيرو يعني حديث القدس كير كده ساكن نجا حديث شريف كده ساكن رسول صلى الله عليه وسلم ده يجا. اما حديث كي ربنا سبحانه وتعالى ري باري ربنا سبحانه وتعالى ري قد داسوي قرآن كريم دي ربنا ري لكن كي قرآن 114 سورة 30 جزء 60 حزب كي قرآن. أما حديث القدس قرآن ده لكن يرورو رسول عليه الصلاة والسلام هير كوغا بيغيتا نارو اوغار بوغنغا او كسرين يرور كينا كسر. حديث قدسي كي رسول صلى الله عليه وسلم يرى يرور كغا سايغني ربنا سبحانه وتعالى يا عبادي يعني عبادي انا اوميي أوغا سوكو يرومي أمي معنى أمي قوي خلقنينجنا أمي ييغا معنى نيجنا أمي قوي عبدين نوغا ينا عبدين بنا أمي ييغا معنى نيجنا. ربنا سبحانه وتعالى صفة العبودية رسول صلى الله عليه وسلم هير وصفين عبده ورسوله وما يقول هنا رسول الله. إذن عبودية برزات صفة أقوي يروى هنا يروى عبدين يروى سين يروى نية كي برزاته دي درجة آلي نينسو ربنا سبحانه وتعالى رسوله هو وصفه. فربنا سبحانه وتعالى يا عبادي أمي كما كان بنبوه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا كي وايت كي أسائروا كي أمي أسائتك كي بنبوه أول جي أي ربنا سبحانه وتعالى جي قادر على قدراتك تي تاكينا ديكي تي اير ديكي غيري تاواركو غايوس تاغاكو غايوس كن فيكون دو تي ميانا ربنا ديريري أي مخلوقي ناكو الظلمي يرو قدرا غاكد تي ديلان نغادري تي كايري غايو تي داري غورساو نغايو تي بردالي غايو تي غاندا نغايو لكن اير قدرا تيغي بغيرو ظلم تيغو ولا اور حسنا كيرني تيغو يكي غوس ولا سامبا كانا ديناو غي كدبيغا كي غوس ولا حسن اغوغره مسقال الذره دره غسغه كانغوس ناو كانا كيرناوا دي غورتنغوس دي غوبارو كرنغا تاو يتيغوس لا نعدل جي وضع الشيء في مكانه تيمنا ان اغو تيمنا ان اورت النسونه تيمنا ان اورت النكيري عداله ظلم جي مانا تيجي كيان يودو يتابنا كيكي غورتان ميجي كظلم أصل إنسان جي ظلم جينا جهول جينا كي أصل إنسان جي وربنا الإيمان جي كي إيمان جي راكي كسرين ظلم جينا كسر جهل جينا كسر وكنا إيمانا كي ربنا الإيمان دو نور هدايا كي ركرا كي كسر جينا وغي أصل لغو ظلم دو جهول سي فسو كيكدي كي مانا ظلم كاغي مانا اوتي اكن غدرا كن ظلم نين جهول كاغي بمعنى برتي كودو غي ابو ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ربنا ايه الظلم ظلمي غني اوميكا ظلمي غص مخلوقك ظلمي غص حكميكا ظلم كريريوس نوغا اور ظلمي نو فلا تظلموا ظلمين دايم ظلم ربنا اوغني سكو جمله تفصيلا من ناغا اكوريغا ايرور اوغني كلا يوم القيامة ظلم جيغ جيغ ويرقون ظلم جيغ جيغ بردق قون يوم القيامة ظلم غير إرور غيروغ يوم القيامة نغا مخلوقات سوق قدر سنسو بني آدم جيغ كغا سوئر ظلم مال درغ إيغو حيوانات مخلوق كوي مال غير درجة إيهو ظلم مال درجة حاصلة كأن دو كتير عدالة ربنا كير عدالة تيارة كأي جنة كا ودورة بني آدم كير كأي جنة كا جو تاري كي نغير جو تاري كي يوكي تاري كري كو كن دو جو كوي تاري كي يورو كتير ربنا اي تاري كنا كي نونا جو كي تاري كي برور كري نيسو إرو جو كي تاري كي إري أغنى كي إري كي ظلم مي عشان دنيا حاصل كاين كي حيوانات دار حاصل كاين قلبو تاني كي ديغر قلبو تاني كي يوم كري جو تاني كي ديغر جو تاني كي يوم كريت كين كي ظلم مي دنيا حاصل كاين ناس ربنا هي سيرك كي غدرا بير ودور تاني كي يودا تاني كي كيغا عشان باغرا و كري دو يرر ظلم اي جملي بو من دي بو اكي حيوانات دار ري كاغي هيتكينا ادالار كيتيوم تايرو ناسو يرو جورو كوديرو بيرو ديرو تو كاغي دار بر قدرا كي دي نزول ميغينيغي يرو كويغي هر تيغي كيني يرو كيري يلا ادالايكو ظلم غنون تابي غينغا بيناتو ادالا كي تيغريني ايمنو جان نغاتي بو جيغاتي بو ايشاني غيني غينغا توري ايشاني وكافر يبارك يوي ودو بير بير بي يبارك diru be yu gar biya isa tele ne so ya le teni kuntu turaba iru ne ga isa san ne ro ne isa na na korai ne isa ne ero da bana sana orna yar ne gine ya ne abdo ne e me na isa ne da na na wor ero no wa ero ido na ina isa ne ro hisabte zulum e u gune ama sa ero na godra ne ki eso na godra ten do santo zulum ka ga ne ero na ara godra ke de zulum e u gune ero hukum ne ge de so zulme ne ge ne hukum rabbana barta go ne re o me na ne ge ala fal mukarrara hukum ke ki re qara kaste kera nara ara ega ga kera hukum jaw ku ne ke de o do e me na zulum no ri yom al qiyamah ge ye ega so ko zulum ge re ye ko ne misqal azrati irtinin kene ne no ge o her zulme ne ge hakko wa ita wena kene ga bari ke de wa sina tan ne ga er go o ge zulme ne ne zulme ta ge ne ne yom al qiyamah ne er kor jene hasibin de na gorno zulum ber dawi zulum nafsa na ke gai zulum nafsa na ke ki asha nafis kino gena amana ya rabana ne kira garde na ogra odona garde akwa yirti na nafsa na zulme ne gine dona iro bernera te iro ragi e kone abede ne shirku wa neure kufur do wa neure nefakto wa neure nafsa na dona narja na mutini نفسه غنو الظلمين أني ربنا سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم منك نا نفسه غنو شرك تتنيكي نا الظلمين أني يروس الظلمين أني نا الظلمين أني تاغنو غي نفسه كنو غي الظلمين أني نين تاسم الظلمين دالي نارجان المتين ظلم شرك غي نفسه غنو ظلم مري ورظلم مري zulum nasara ki kere shirk de kisiyeri gi zulum goy wajibat arabana kallefene ne ga kwere maharramat arabana dina go ne ki ga neuri ne ni ni nasagno zulmi ne nano ya jiyar don ne izan zulum da suyi nasagno ki shirk to dona tini wajibat ke de ro kaslende ya kuene muharramat kerene saunaru yune haram do neulene gi ki ga zulum nafsa zulum boy makhluq kege makhluqat jamian ti makhalik rabbana khalige ni ge bigir zulum tene gi ne na jie ber kone ta gerne sewda yuro na ge مخلوق كي بني آدم قدرو أي المخلوق كلا ربنا خلقه إنا رسول صلى الله عليه وسلم وانا نار جهنم ماتو ساندو لي مشكلة كي تجي أنا قواجو لي ماتو ساندو نار جهنم دو لي نيا ماتو باو ماتو تيغو جو لي سو نعمني سيالي بيلا قويا ولا كي كي سلوس ولا دالي تي بارتار جو لكي سلوس تو ورغارو عقرون كمية سو برا سبب النار يعني نقول دخلت امرأة النار في هرة ما توصلوا ما توجي مخلوق كنارة أوعى أودا حشرات كوية نهري مخلوق يرو كنا جورنا نيني ناقي نه حساب ترى كيزاندو إذا قتلتم فحسن القتلة وإذا ذبحتم فحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إذا كان مخلوق ما ترك تظلمين غيرني ناك اور كاين ان ظلم دوني تي انا غيرني بني ادم غي ربنا مخلوق سقرك ربنا لقد كرمنا بني ادم يهودني نصراني مجوسني كفرني مسلمني بني ادم غيرني بني ادم انسان ظلمين غيرني جيرمي اقول نوبل kera o muslim gi ربنا سبحانه وتعالى رو شرف فوقي زيادة سيالة حرمة غون اقبل سيالة ظلم العباد كي داسوي وصل رحم غنور والدين غنور ونين دائرير وبدو الظلمين والدين غنور طاينا باغنو عسينا كراغنو عسينا در الوالدين تنو كي وظلمين اللي كي ظلم كي كورا كري ربنا سبحانه وتعالى والدين كي ادرو وركس نقولي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا والدين غير ربنا سبحانه وتعالى ادرو وركس نقول نسو يرو اي اغان والدين غنو اغان او والدين غا اسغنا ظلمي غنا كلمه نو كي كي خدمه راي اوغنا مالغا اوغنا احسان اوغنا ابدا غنا را والد تو ظلمينا يوم القيامه تيجيني يكور كونر سوري كي أقربين سل الرحم ذو القربة والدين تقوي نار نسلا تنك كي حقو أول ظلمين مسلمين جميعا أوغي نفس هاغر ظلمين نين نلغا سائن نلغا جرن نلغا أوغي مالغر ظلمين مالغر تبنسان كاسينا نريغا تانينا هوينا نيونا نريغا بينا ناراتو تاتنا نريغا وسوسينا سبب دينا تاوينا كينيغا ارتقوغا اوغي شرفوغا بيجي باري كده ويتنا كينيغا إبوغا كيغونيغا توليو تينيغا سونا هرغانيغا خيبا نميماي دينا كينيغا حرمة مسلم كيغي كابا كيغي رأي أكوليغينا رسول صلى الله عليه وسلم او مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله ينه ليكيرو كعبه بيت مكه كيرو كعبه غير او مسلم يروه يرو بي مسلم دي كعبه غير و اون جنه يرو بي كعبه رو ايرنه شتت سنه او بدون العين يرو او مسلم كيري مالو اكستن برغا جورنه اي نيان ني ني او بدون غير و o kaaba kire to e samba wa men na gane o muslim kini ki samba wa ko be sando o hurma ko muslim ke ge shunu goro le o muslim ge mala goro le ga nafsa goro le ga sharaf goro irt goro le ga okay zalim menasu jaza zalimin ki yono qiyamah ta ظلم انواع سكو يرو سكو يوغني اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم وميت كمبت نوغي سوكو غاردي اكواير اوميا مير اكواير كده نكوايا غاردي سوكو تاوي بيرلو و ايرور غاردي كيدي كي تو ونيغي و ايرور غاردي كيدي اوغريني دارالو سيغو ايره هدايا كوليم بيغا هدينينغا غاردي نبيين هدايا غي ربنا سبحانه وتعالى ما غور بارتار كده ايرو بردو هدايا كي هدايا اكي كانا ايرو هدايا كيوغي هدايا ايرو غرينا غايروس حفسينا غايروس انليميتا غايروس كودو غايروس هدايا الا ايرو كي كلا هدايا غريار هداك فضل إيروكي أو ككير كيدي مني هداك أرو غري أرو جي أو غري ناي أو عالم الله ما ديندو غري ناي هداك كده واي أو تلاتين سنة هاتو غري أر إيجيني شنواي غري نعم أون غري ناي فاهمي أو abada nagne re din gere ti misqala zarra ke do bay o gere gina gina re kira irore kamal do ga gina yo bay o gere gina ige gere yar hidaya ro ga ge gere ap hidaya do hidaya ga ke go ne gere ap ke go lakin gere agi hidaya be a unita lakin nas gere ap gere hidaya do lakin gere no ni ege bere hedin de yuni hidaya gi hidaya da sui hidaya goy tege egeni hemini kiga hidaya nene hidaya goy tege deduno kare rude yakin mino rude barnama kino rude ngaga embesa na goyina tego gherege dene ki ga hidaya ngene hidaya o darde or tange ne bige bige mbeu olama ga bige mbeu o dar se dele ga hoz bai dele ga wa se dele ga dana o nebi do nebi ger o ti bole ga ge garde kiro yero garde kiro ge mbeu hidaya boy o kere o tedu kere gir hidayam tine ke inege hitkine embedo mar kapto biara goyigina iror er garegi embe oro asera bariga ki etiqati ga eta gedegina ki ki iro mare o kedo kisan do rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kerege innaka la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha na watagene na ga tagana hidaya kino lakin rabbana okere galna hedene kera rasul alayhi salatu wassalam hayaru innaka la tahdi ila siratin mustaqim na ya o garbe aqar hedene ne digini na tagana o hedene guru na ya aqar hedene ne guru ga non nar kasari hidaya ga da sui hidaya garde or tane ki garde ro ki si ne ni ka ne ne hidaya o to dur hidaya ti ne ka ni ka ne ne ber o to dur hidaya ti gi rasul embe ro ki ka la ti ki ro embe hidaya ge hidaya garde ki ro ro ki ya ni ge rabbana arturu ro ka ro ki ne ke ge hidaya ta ne embe se ne ge ro hidaya ka ra ke za ta ru ka ra dar ba ge da su yi hidaya embeger wa rabbana waffiqni gina ga haram gira ga ne de ga wajibat ka ga de ne ero garri ga sine ne ki ga hidaya ne gina hidaya go rabbana tegede hemine sere ga tafasil wa na kona kona kor ero tegere ka ti harame sere ka erde ne ojor ene ka ero garde go berdo gere ka ne bi wor ti sere ka ti berdo ero ko gor ne ga mana ka ki ye ga ne gina ki kera ziyara ki hidaya gana re kera hidaya tafasil al iman gana ki ki kera hidaya ziyara kya sakko irur ne kyo gani kada yo rabbana subhanahu wa ta'ala ti berdo ki diga darege khair sakko rabbana bartar ke dira kuli imbe nge yigini lakin hidaya ki ziyara kuli nung kisan do rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay nak ko ge hidayah 17 marra o me na ko digini wajib 17 marra ko bay nak ko ya rabana la hidayah ko limu wajib non 17 rakar wajib pe ko me na wana salani 17 rakar duhur arba usr arba ishir arba kaya 12 gene maghrib 3 15 gene subur 2 17 gene raka ke wajib pe kare ge mi anage ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ge dai garde mustaqim garde gano garde kino ton ge kare ge te benage garde kino ton ge sidi surat alhamdu kare ge kare aya kare mi sokko be gi kira gu ihdinas siratal mustaqim hidayah ge ertigo kulim benegi يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم نو وانا كرا اور دكو اتاي كنارقا كدي اور قاصري او تي كدي اور قاصري دنيا غي ربنا سبحانه وتعالى بيرب تيغا تولي كولير كيريغا ابور كيريغا خليتينو نكيريغا امبي كيريغا تولالو مور كيريغا صحا كيريغا افي كيريغا سوكو ربنا تيغا سوكو تولي ناس نو اوكي ابين تي تي با اغرا اورغالا نينارا ما اونغا تي تي با صبدور كي ابيناس اي ركولين بيغا ارزك نغيكي ربنا سبحانه وتعالى قران كريم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ربنا سبحانه وتعالى رزق اوهر كيدكر اركيدي ربنا برنامج ذكرنا كيداني ني سيدر ركتك دا كيريو ولا اغوير كيدوس ولا ماير كيدوس ولا رمضان دير كيدوس ولا زمهروشار كيدوس ايرور اوغي هر تين كيدك يك دا كيدوس سيدر تي تين كالغنا تارو كيدك ران يوم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها تي ايرور تي كوالي نو سيدر ري كالغنا كيدك دارو هيتين كيدغا اوغي هر كيدغا dar de gra kay diga menna seliga taru kera akhre seliga yo tay rokra kesri bas wa ma yumsik fala mursala law irortin o her kayrena taru biela tawre eso su derera oni ayane tigidon woto kona kore tigidon e tigisangi dol hoki sangi dol wajane ga kor gidol kwara pres tay law iro iror tay law tegoy error ewgina koyreno ogo toy kitiyoga kilar de kireno ga enaga ti e o her kige ge kage sidere re te ure kairiose kige o ewgi kage tikiti golo kine era kare kirono ogo her kidi kiranyo ki ero berre pran kare kamme ma konito wa kana error kana kirno aya wate tomos kra kirwa te ye sandiro hambe giram na kordiro tarun kayra koito oti diro to nasi hirisan diro waraw rabbana subhanahu wa ta'ala okay darade be wunun ne be rubardo kaga sai hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim qara ibn kalb kina mujrimi ro ko yulni gina ki rabbana subhanahu wa ta'ala ogena tege iror kana ne kiyo kana ogo toy kitiyo ka iror kana per kebero ga obdo gine ne er karna ke gano kisri yo bigin de gare ki garde kuri mega erese ke garbe ga herre garbe ga bore garbe ga male garbe ga tulo mure garbe ga saha garbe ga afiye garbe ga er tege kuri mbene gi ya ibadi kullukum arin illa man kasawtu فاستقسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم دو قباي مينا جينيكا قباي كا سامبا دي ما سيروكي كا نربالي سامبا دي بناسو توبي بكا ربنا سامينينك استغفرين نوني توبين ربنا لا مغفر أجر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ذنوب داسوي ذنب شرك بالله كيرو سامي وان وهاي شرك بالله وانا ايرو غرنر انو غيرو غرو ايرو بارارو adogo hero mairo tebegar ke ayene gine ne na shirk to digite o shirk ke de rabbana shirk ke samiga ke goni non nane shirki daayene shirki sorne gene ero samene shirkare nanilege rabbana ghafirina nilo samene nilo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kire samba koyge rabbana subhanahu wa ta'ala samene gene lakin na zamba ki kereger nerege mana tubina na zamba ne na zamba ra so na o ka dai ne ob do na ke idura rabana samene ni meri zamba ki kereger na nere saken do kereger nere gine ne e ki halati na kana tubina na zunub ne ke na ayror egenor tunor de gine ne rabana samene Egan tone hemine tige nawir tinigini tubino ta kala khud balaka quran ki sokoti or kirne ka sari ti or kirne ka oga dana rar iro asigine shirtu wadarbe sambar ga darbe abdogne ka men abuna adam zaman dele nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman do hasre kagne ke ti go hasre kagne ke ti emar hasil kaya lega sawa sawa ti borai mana ti ok deh hera suru bari ini ga embes ini ga ti ini ini ga ayat ti nar ini ga ar dan elif ti borok kerne ya kara iror ti ar koran tu kadang begini ki garri ko kerja nak panakor fasih deh ok ni kudu ini su koran ke satu deh ok ni epi ke sari ini Quran ke darar bigi yembe ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ke umma kar ke tido o ga yembe wu ga kwa ye ba wu yembe ga kwa ye nu ga wa kwa ni de muskira na kwa ti bo ne tefe gitai Rasul har nirir makar ko ta na kare medinar tigi ni muskira ko dai be ka ba ras ka ba ra do tine su tine do a na o so ke dio jail so jail do o te so husna muskira ko dai muskira dinu ko sami dingin na warna nega tama maskira na pati no warna ne si na dingi warna no sokko ka sana ne gine ne nafsi ti rasulullah ka sai do ker gine na ka sana so tare jusi gine ni ga edina biro ra do gane abdo tare biro ki derbe ne edina tu sendo buru ya ne ga edina dana tet masan timini wa tam sai na ko ti tebere ko ba do edina o ke dane ne ba san edina tu seniri kabaw ne ni ga to ni ede na tuse ni ro mos kra ede na ki de tuse ni ede ir ki de to ede e me ya ha o ir sur no ya fan to ga da san e san ba ki ru mi na dar beta ye mi ne go san ba ki da si ni da san de so wina ai e te ka san na ge ki ede na ye tuse ni ede na ir ki be ede na mi ne ki be ede na dar mi ne ka ra sur no ya fan tu bin no Tike ma dingi utya oni hotare ukisi re dingi nerki ti Rasul sallallahu alaihi wasallam tike sare ne so Rasul oga makara ko ba kaire ge bali be ga kesa na oga ne re so Rasul ay iro mur ge kesa ge mere ti dai oga ne ge mushkila ba sa makara ka na ma kesa ne ne ka ba ra ke ka june ti ne ke ka june ko ara ke ka june ke june na ere na yi ke ber kerer ke be ni ya fa na ere na lu yi Rasul bo sambare ga na dina iro umur gi kitin kere na kege da san ko hore wa gnu ni ni dinni to hore wa ya ne din kamal da ta saunda la ere wa ere uri gi ere ko sura tu bina kete jama ran no dinni gi to hore kera o ba ri ke sari sokko ko ara ni ne kege sa ka ba ora ni ne kege sa khotu bal ko na khala oni na ya derende quran de samuninde ona nene jaisteri ona kaba na wati do mene o yo makya mari ti sare ter ona was khanlin quran ne do derane de do tubino dinlin gir koino u bara de ngini ne ana sa ona na fayin ar iski jusi ne so e jino ba gi inshallah dar sa khair amin allahumma hdina fi hadayt tawallana fi tawallana